قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر تجلي ربنا عز وجل للجبل عند كلامه لموسى عليه السلام. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: وضع إبهامه على قريب من طرف أنملته فساخ الجبل. قال حميد لثابت: تقول هكذا؟ فوكزه. قال: ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوله أنس، فأكتمه أنا. وقال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا. قال: يعني أنه أخرج طرف خنصره. قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يخبر به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: وما تريد إلى هذا؟ وقال: حدثنا أزهر بن مروان صاحب النوى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال: أشار إليه بيده أو قال بأصبعه، فتعفر الجبل بعضه على بعض وخر موسى صعقا أي ميتا. وقال: حدثنا حسين بن الأسود قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال: حدثنا أسباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فلما تجلى ربه للجبل قال: ما تجلى عنه إلا مثل الخنصر. قال: فجعله ذكا قال: ترابا. وخر موسى صعقا غشي عليه. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك من أن أسألك الرؤيا وأنا أول المؤمنين. قال: أول من آمن بك من بني إسرائيل. وقال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدث رجل بحديث أبي هريرة فانتفض، حدث رجل بحديث أبي هريرة فانتفض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما بال هؤلاء يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابه. هذا الباب تابع للأبواب السابقة في إثبات الرؤية، وكان حديثنا في الحلقة الماضية وقفنا في آخر الحديث الذي فيه آخر رجل يخرج من الجنة يخرج من النار ويدخل الجنة، أي يتجاوز الصراط ويدخل الجنة. وذكرنا على أن بعض الطوائف المنحرفة الذين ينكرون حديث الشفاعة ويقولون أن من ارتكب معصية ودخل النار لا يخرج منها، أن هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة ترد عليهم. وذكرنا على أن جماعة ممن يعتنقون فكر الخوارج في ذلك التاريخ في أواخر عهد الصحابة جاء سبعة منهم إلى الحج وجاءوا إلى المدينة ودخلوا هذا المسجد، وكانوا على عزم أن يخرجوا على الحجاج. فحينما سمعوا بعض الصحابة وهو جابر بن عبد الله أو غيره من الصحابة كما في صحيح مسلم يحدث في هذا المسجد وهو متكئ على سارية، فذكر حديث الشفاعة وذكر أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يكونوا مثل القراطيس، أي تحرقهم النار ثم الله تبارك وتعالى يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بعد ذلك العقاب على تلك الذنوب التي ارتكبوها لأنها كلها معاصي دون الشرك. والله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكانت تلك المعاصي التي ارتكبوها كلها دون الشرك، ولكنهم يستحقون عليها ذلك العقاب. فلما سمع هؤلاء ذلك الصحابي يحدث بهذه الأحاديث اختلف فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: هل ترون أن هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن عندهم على أن من دخل النار لا يخرج منها، وأن من ارتكب كبيرة يخلد في النار. لكن سمعوا هذا الصحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث، وأن هؤلاء يخرجون من النار بعدما وصلوا إلى تلك الحالة. اختلفوا، فستة منهم رجعوا إلى الدين الحق، وواحد منهم ركب رأسه وذهب إلى الحج وخرج على الحجاج. وذكرنا على أن السبب الذي أبعد الكثير من هؤلاء واعتنقوا هذه الأفكار بعدهم عن السنة. يعني كثير من الناس في ذاك التاريخ وفي هذا التاريخ ولا يزالون مستمرين إلى قيام الساعة، لأن الحق والباطل سيستمر في صراع. فهؤلاء الذين يبتعدون عن السنة في كل وقت وحين هم الذين يشذون، وهم الذين يذهبون هذه المسالك التي تذهب بهم إلى المهالك. ولهذا ذكرت لكم عن بعض العلماء أنه شبه السنة والبدع بالليل والنهار، فيقول: إذا طلعت الشمس ذهب الليل، يعني ما يمكن الشمس تطلع ويبقى ليل يبقى ظلام، ما في. وكذلك يقول السنة: إذا طلعت على البدع البدع تذهب. وهؤلاء المساكين لم يرجعوا إلى السنة حتى تبدد عنهم ذلك الظلام، وإنما يبقون مع بدعهم ومع شيوخهم الذين على هذا المنهج يعيشون عليه، ولا تصلح حياتهم إلا على هذا المنهج. فالذين يريدون الخير يرجعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وبحمد الله كتاب الله فيه كل شيء، والله لم يفرط فيه من شيء. فقال تبارك وتعالى في آخر آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، لم يبقى شيء يحتاج إليه المسلم في حياته إلا بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يقول بعض الصحابة: حتى القراءة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا دخل الحمام ماذا يصنع. فإذا كان علم الناس حتى إلى هذه المسألة، فمن باب أولى أن يعلمهم العقائد والمعاملات والأحكام وكل شيء. فعلى المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد أخبر أن السنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن، والله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا تكملة للدرس الماضي الذي وعدنا أن نكمله في هذا الدرس، وننتقل إلى هذا الباب الجديد وهو من ضمن الأبواب السابقة. موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى بكلامه، حينما كلمه ربه طمع في الرؤية، يعني الله خصه بالكلام فكلمه مشافهة. وكما يعرف طلاب العلم أن أصحاب الأهواء المنحرفة ينكرون الكلام، أي ينكرون كلام الله تبارك وتعالى وأنه لا يتكلم، بشبهة فاسدة لا قيمة لها، وهي قولهم أننا لو أثبتنا له صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأنهم يتصورون أن الكلام لا يكون إلا من حنجرة ولهات ولسان مثل ما هو في المخلوق. وهذا عندهم تشبيه، يعني هم شبهوا في أول الأمر ثم عطلوا ثانيا، انقدح في أذهانهم أن الكلام لا يمكن أن يصدر إلا ممن كانت عنده هذه الآلة، وهو الحوق الحلق واللهات واللسان إلى آخره. لما انقدح هذا في أذهانهم أرادوا أن ينزه الله تبارك وتعالى فنفى عنه الكلام، وهذا معناه عندهم تنزيه، أي انتقلوا إلى التعطيل، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. وعرفنا أن في كتاب الله تبارك وتعالى نص صريح بأن الكلام يصدر لا من لسان ولا من لهات ولا من حنجرة. وقلنا كما في قوله تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فهذه اليد وهذه الأرجل أين اللسان وأين اللهات وأين الحنجرة؟ فهذا الكلام يصدر من أي شيء أراده الله تبارك وتعالى، وكان حجرا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام ليس محصورا على ما تصور هؤلاء، وإنما هذا انقدح في أذهانهم التشبيه ثم انتقلوا إلى التعطيل. موسى عليه السلام ممن اصطفاه الله تبارك وتعالى بكلامه، وكل نبي له ميزة. الله تبارك وتعالى خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته وكلم موسى مشافهة من غير واسطة. موسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربه وكلمه الله تبارك وتعالى، ولهذا قال بعض المعتزلة لأحد القراء: أريد منك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يعني بدل ما تقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما، قال أريد منك أن تقرأ لهذه الآية حتى تكون قراءة وكلم الله موسى تكليما، ويفهم طلاب العلم أن موسى يكون هو الفاعل مرفوع بضمة مقدرة، والله هو المكلم وليس هو المتكلم. فقال له: افرض أنني أقرأ لك هذه الآية هذه القراءة، فماذا تصنع بقوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فهنا ما فيه يعني تقدير للحركة، وإنما هي بالضم الظاهر، فبهت. فدائما هؤلاء يسلكون هذه المسالك، والله تبارك وتعالى يجعل هناك الطرق المبينة والموضحة لضلالهم. موسى عليه السلام حينما كلمه ربه طمع في الرؤية، أي أراد منزلة أعلى، وهو أن يرى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال له: لن تراني. لن تراني كما قلنا أن المعتزلة الذين نفوا الرؤية وسبق الحديث عنها بتلك الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري، قالوا أن لن هذه نافية للتأبيد، فهي تنفي الرؤية في الدنيا والآخرة، يعني كانهم يقولون أن الله قال لموسى: لن تراني لا هنا ولا تراني في الآخرة، وهذا الكلام مخالف للنصوص الصريحة التي سمعناها. ولن أيضا ليس للتأبيد، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أن اليهود لتجدنهم أحرص الناس على حياة هم الذين أشركوا يود الذين كفروا لو يعمروا، من يحفظ الآية، ألف سنة وما هم بمزحه من العذاب، نعم، ولن يتمنوه أبدا. جاء في هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت أبدا. ثم جاءت آية أخرى وبينت على أن هؤلاء في الآخر يتمنون، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، فتمنوا الموت مرة أخرى. فلن ليست للتأبيد كما يدعون في الدنيا والآخرة، فهي أولا منقوضة، يعني استدلالهم بأن لن للتأبيد مطلقا الكلام هذا ليس بصحيح، وما جاء في كتاب الله يرد على ذلك. الأمر الثاني أن الأحاديث الصحيحة الواضحة بينت على أن المؤمنين يرون ربهم حينما يدخلون الجنة. موسى عليه السلام لما سأل الرؤيا الله قال له: لن تراني، ثم بين في نفس الآية قال: وانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهو هذا الباب الذي بوب به المؤلف، فكأنه يقول أن موسى سأل شيئا جائزا، ولكن الله تبارك وتعالى حكم أن في هذه الدنيا لن يراه أحد، والجبل جماد وموسى نبي، فلو كان بالإمكان الرؤية في الدنيا لتجلى لموسى، لأن موسى أفضل من الجبل. ثم علل بعض العلماء على أن موسى بنيته الموجودة في الدنيا لا تمكنه من الثبوت أمام الله تبارك وتعالى، بدليل أن الله تبارك وتعالى حينما تجلى لهذا الجبل وهو جماد جعله دكا، يعني الجبل حينما تجلى له ربه ساخ في الأرض ولم يستطع الثبات أمام الله تبارك وتعالى، فموسى من باب أولى بنيته أضعف، والله تبارك وتعالى حكم في هذه الدنيا أن لا يراه أحد. وسبق لنا الحديث في قصة الدجال حينما جاء وادعى أنه الرب، وأن الله تبارك وتعالى أجرى على يديه تلك الخوارق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي أن الله تبارك وتعالى حكم في هذه الدنيا ألا يراه أحد من عباده إلا المؤمنون في الآخرة حينما يدخلون الجنة، وأما الكفار فيحجبون عن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث وهذه الآية التي أوردها يبين فيها المؤلف أن الله تبارك وتعالى تجلى للجبل، فدل ذلك على أن الرؤية ممكنة وأنها جائزة بدليل أن الله تجلى لهذا الجماد، وموسى عليه السلام أفضل من الجماد، ولكن الله تبارك وتعالى حكم أن لا يراه أحد في هذه الدنيا. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الذي تجلى للجبل جزء بسيط جدا من الله تبارك وتعالى، والله أكبر من كل شيء. فلما تجلى هذا المقدار الصغير للجبل ورآه صار دكا وساخ تحت الأرض، كأن الراوي أو الطالب الذي عند الراوي هذا يقول لماذا تقول هذا، يعني لماذا يقول أن الذي تجلى من الله تبارك وتعالى مثل الخنصر؟ فغضب عليه وقال أنس يقول هذا وأنس سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام وتريد مني أن أكتم هذا؟ يعني هذا يبين لنا موقف السلف الصالح في هذا الباب، أن كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يكتمه، بدليل أنه انقدح في ذهنه شيء فخشي من ذلك الشيء فيكتم السنة التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو يقول يعني من أنت يا حميد، لأن حميد الطويل هو الذي قال له تقول هذا، فقال من أنت يا حميد، هل تقول هذا والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأنس سمعه أنس منه وأنس حدث به وتريد مني أن أكتمه؟ فهذا يعطينا قاعدة عامة أن السلف رضوان الله عليهم كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون به، ولا ينقدح في أذهانهم ما ينقدح في أذهان هؤلاء المساكين الذين يقصدوا أو يدعوا أنهم يريدوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن خلقه، فهذا لا مشابهة فيه، وإنما هذا شيء ثابت، والله تبارك وتعالى تجلى للجبل وجعل الجبل دكة، فهذا دليل على أن الرؤية ممكنة وأنها ليست مستحيلة كما يقول هؤلاء، ولكن الله تبارك وتعالى حكم في هذه الدنيا أن لا يراه أحد. وسبق لنا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج لم يرى ربه، وهذا ما اتفق عليه الصحابة بأن الرؤية البصرية لم تثبت لأحد من الخلق حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ما ورد في حديث ابن عباس المقصود به الرؤية القلبية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحرفون ولا يؤولون ولا يشبهون ولا ينقدح في أذهانهم من قدح في أذهان هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما نقرأ ليس كمثله شيء كما سمعنا قبل ليالي من بعض الجماعة الذين جاءوا يسألون ويريدون بنفي الصفات يقولون ليس كمثله شيء. هكذا أصحاب البدع ما يذكرون الآية كاملة، الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني أنت اثبت لله السمع والبصر على صفة على أساس ليس كمثله شيء، لا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في رحمته إلى آخر الصفات الواردة في كتاب الله. أما أنك تجتزئ الآية فتأتي بنصفها وتترك النصف الآخر فهذا من كلام أهل البدع، هم الذين يعملون هذا العمل ويأتون بالآيات المتشابهة ويتركوا ما يبينها وما يثبتها من الآية المحكمة. هذه آية محكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذكرنا للإخوة على أن الله تبارك وتعالى حينما أنزل هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، أنها أعظم آية تبين للمسلم ألا أن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين لا من قريب ولا من بعيد، وأين تشبهها والمخلوق كان معدوما ثم أوجده الله تبارك وتعالى وبعد فترة سيكون معدوما أيضا، والله الحي القيوم الدائم. هذه الآية سمعنا القصة ونكررها لمن لم يحضر، أن خولة حينما جاءت حينما ظهر منها زوجها أوس وقال هي عليك ظهر أمي، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو، يعني تقول أنها امرأة ضعيفة ولها أولاد منه إن ضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وإن ضمتهم إليها ضاعوا لأنها جاعوا لأنها لا تستطيع أن تكسب عليهم المال، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها لا شيء لك عندي، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا بما أخبره ربه وعلمه إياه. فإلى تلك اللحظة لم يأتي الحكم في الظهار، وهي تجادله وتحاوره والمحاورة هو الكلام الخفيف، يعني ما في رفع صوت، والصحابة مؤدبون. الله يقول عن الصحابة حينما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني الصحابة ما كانوا يتحدثون مع الرسول كما يتحدث بعضهم مع بعض، أنت إذا تحدثت مع زميلك ترفع صوتك عليه. فالصحابة لما يتحدث بعضهم مع بعض كل من يتكلم بطريقته الخاصة قد يرفع صوته على أخيه، لكن مع الرسول عليه الصلاة والسلام يتأدبون فلا يرفعون أصواتهم فوق صوته. لذلك كما قلنا في القصة أن قيس بن شماس جلس في البيت حينما نزلت هذه الآية وجلس يبكي، وحينما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت من عادته أنه يتفقد أصحابه يتفقدهم في المسجد، فلما لم يره سأل عنه هل هو مريض حتى يزار، فأخبروه أنه ليس به شيء وإنما جلس يبكي ويقول أن هذه الآية تعنيه، لأنه بطبيعته صوته مرتفع، يعني حينما يتحدث صوته بطبيعته مرتفع، فخشي على أن هذه الآية تعنيه وأن عمله أحبط. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، بل هو من أهل الجنة. فهذه المرأة كانت تحاور الرسول عليه الصلاة والسلام، وعائشة في زاوية من الحجرة، الحجرة نحن بحمد الله في مسجد الرسول، فحجرة عائشة التي فيها الرسول لا تتجاوز 4 متر في 4 متر، وهي تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. الله يقول في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه الآية تكفي للمسلم في جميع الصفات الواردة في كتاب الله على أنها ثابتة حقيقة لله تبارك وتعالى كما أخبر بها عن نفسه. فالله سمع من فوق 7 سماوات، وعائشة تبعد 4 متر أو أقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويخفى عليها بعض ذلك الكلام الذي حدث بين الرسول وبين تلك المرأة. فالذي يأتينا ويقول ليس كمثله شيء ويسكت، هذا معناه ملبس، وإنما عليه أن يقرأ الآية ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت تثبت له صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو أعلى من كل شيء. فهذه الآية توضح للمسلم على أن الصفات الثابتة في كتاب الله جاء في كتاب الله والثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على المسلم أن يثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، بل على هذا الأساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك في هذه القصة التي وردت في كتاب الله، وأن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية فالله تبارك وتعالى نفى عنه الرؤية في هذه الدنيا ثم تجلى للجبل، فدل ذلك على أن الرؤية ممكنة لأنه تجلى لمخلوق، وهذا المخلوق هو الجبل، وموسى أفضل من الجبل، فهذا دليل على أن الرؤية ممكنة بدليل الأحاديث السابقة التي ورد ذكرها في الباب السابق، وهي أحاديث متواترة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في الجنة. حينما يدخلون الجنة الله تبارك وتعالى يتفضل عليهم بهذه النعمة الزائدة على تلك النعم التي أنعم بها عليهم، وهي الرؤية لله تبارك وتعالى. في حديثين، يعني الحديث الذي سبق يعني في تفسير قتادة قال: فخر موسى صاعقا أي ميتا، وفي حديث ابن عباس صاعقا أي غشي عليه، فهو لم يمت وإنما التعبير صار عن الغشي، يعني غشي عليه، يعني حينما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني مع أنه رأى الجبل ما رأى الله تبارك وتعالى، التجلي كان للجبل، فخر مغشيا عليه ثم أفاق. فلما أفاق، فالإفاقة تكون بعد الغشي ليس بعد الموت، وإن كان وردت آية: ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، والمقصود بها هناك الموت، لكن في هذا الحديث المقصود به أنه غشي عليه ثم بعد ذلك أفاق، فلما أفاق قال ذلك القول: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تفضل. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الحديث الآخر لو سمحت، في الحديث 485 في حديث ابن عباس، عن ابن عباس قال: حدث رجل بحديث أبي هريرة فانتفض، يعني ذلك الرجل، فقال ابن عباس: ما بال هؤلاء يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هو هنا لم يذكر حديث أبي هريرة، ولكن المحقق وهو الشيخ الألباني ذكر قال لعله حديث السورة, لعله حديث الصورة عند الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا, فيقول لعله هذا الحديث. فالرجل هذا لما سمع هذا الحديث انتفض, وهذا ما يحدث إلا لأصحاب البدع, لأنهم حينما يسمعون حديثا ويتصورون فيه على أن هذه الصفة الموجودة في الحديث هي للمخلوق, فكانوا يتصورون أن هذا تشبيه, فلذلك تحدث لهم هذه القشعريرة. وأهل السنة والجماعة لا ينتفضون لذلك, بل يؤمنون, يؤمنون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستأتينا أحاديث في هذا الباب وكلها في الصحيحين تثبت تلك الصفات التي يؤولها هؤلاء أو يفرون منها بدعوى أنها لو أثبتوها فيكونون شبه الله بخلقه. وقد قال أبو نعيم وغيره من العلماء على والإمام أحمد على أن كل ما جاء في كتاب الله من الصفات ليس تشبيها, بل قالوا من شبه الله بخلقه فقد كفر, لكن ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم ليس تشبيها. فهم ينقدح في أذهانهم التشبيه فينتقلون إلى التعطيل. وعلى المسلم كما قلت أنه إذا جاءه ما في كتاب الله أو ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات لله تبارك وتعالى فعليه أن يثبتها كما أثبتها الله لنفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه, وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق لله وأخشاهم لله ولا يقول عن الله إلا ما يجوز. فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب وفي غيره. تفضل. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكلم عبده المؤمن في منامه. وقال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن جنيد بن ميمون أبي عبد الحميد عن حمزة بن الزبير يرفع الحديث إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن من كلام يكلم به العبد ربه تبارك وتعالى في المنام. وقال: حدثنا الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا سأل عبادة رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. فقال عبادة رضي الله تعالى عنه: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يرى له, وهو من كلام يكلم به ربك عبده في المنام. وقال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ابن جابر قال حدثني العباس بن ميمون عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: أفضل ما يرى أحدكم في منامه أن يرى ربه أو يرى نبيه أو يرى والديه مات على الإسلام. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها الضعيف وفيها الصحيح. الزيادة الموجودة في الحديث وهي قوله: وهو من كلام يكلم به ربك عبده في المنام, هذه الزيادة عند العلماء لم تثبت, وإنما الحديث الثابت في تفسير هذه الآية, والآية كما تعرفون في سورة يونس: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالصحابة سألوا عن البشرى, قالوا: عرفنا البشرى في الآخرة الجنة, لهم البشرى في الآخرة الجنة للمؤمنين المتقين, فما هي البشرى في الدنيا؟ فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. فهذا المقطع من الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: إن الرجل يعمل العمل في الدنيا فيثنى عليه ويحمده الناس عليه, قال: تلك عاجل بشرى المؤمن, تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه البشرى للمؤمن في الدنيا هي أن ترى له الرؤيا الصالحة, والرؤيا الصالحة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إما كما في رواية 44 جزءا أو 46 جزءا أو 49 جزءا من النبوة. فالعبد الذي ترى له الرؤيا الصالحة أو هو يرى لنفسه الرؤيا الصالحة, فهذه الرؤيا يخبر بها ويستبشر بها وهي بشرى له. وإذا رأى الرؤيا غير الصالحة فلا يخبر بها, وإنما يكتمها. وهذه أحاديث ثابتة في هذا الباب في مسند الإمام أحمد وفي غيره، أن هذه البشرى التي تكون للمؤمن وهي الرؤية الصالحة يراها لنفسه أو يراها له غيره، هذه بشرى له. وينتهي الحديث الصحيح عند هذا، وهو أن الجزء الآخر تكلم عليه شيخ الإسلام، وكذلك تكلم عليه المحقق الألباني، وبين على أن هذه الزيادة لا تثبت، بل قال في النفس منها شيء، وأنا رجعت فلم أجد هذه الزيادة إلا في هذه الرواية، وهذه الرواية فيها ما سمعتم. الشاهد من هذا على أن تفسير الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والآية في سورة يونس رقمها 63، ارجعوا لتفسيرها في صحيح البخاري في تفسير ابن كثير وفي تفسير ابن جرير، أورد هذه الروايات جميعا، وهو أن البشرى لهؤلاء أولا في الآخرة الجنة، وفي الدنيا الرؤية الصالحة ترى لهذا الرجل أو يراها لنفسه، فهذه بشرى له في الحياة الدنيا وله في الآخرة الجنة. وننتقل إلى الباب الذي يليه، ليس في هذا الباب أكثر من ذلك. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه. وقال: حدثنا هدبة قال أخبرنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن أبي يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إنه كانت لي جارية ترعى قبل أحد والجوانية، وإني أطلعها يوما إطلاعا، فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاه، وأنا من بني آدم آسف لما يأسفون، فصككتها صكا، فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، أعتقها؟ قال: أدعها إلي. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علي عن حجاج بن أبي عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير مثله، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يصعد إليه الذين باتوا فيكم. الحديث. هذا الباب الذي ذكره المصنف له صلة بالأبواب السابقة، وصلته ومناسبته أن الأحاديث السابقة أثبتت صفة الرؤية لله تبارك وتعالى، والذين نفوا الرؤية وسبق الحديث عن ذكرهم وهم الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم، نفوا الرؤية. ولماذا نفوها؟ ذكرت لكم أنه لا توجد عندهم رواية لا صحيحة ولا سقيمة، كما قال ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري في تفسيره في قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، استدل هؤلاء النفاة بهذه الآية، وبين هو وغيره من العلماء على أن الرؤية غير الإدراك. الله يقول: لا تدركه الأبصار، ليس معناه لا تراه، وإن معناه لا تحيط به، بدليل قوله تبارك وتعالى في قصة موسى مع فرعون: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ترى الجمعان، فقالوا: أن لمدركون، فقال: كلا. إذن الرؤية غير الإدراك. فقوله: لا تدركه الأبصار، ليس معناه لا تراه، وإنما معناه لا تحيط به، فهو أعظم من كل شيء. ولهذا جاء في قول بعض السلف حينما استدل بهذه الآية، قال: أنت ترى السماء؟ قال: نعم. قال: هل تحيط بها؟ يعني هل تحيط بجوانبها وهي مخلوقة من مخلوقات الله؟ فالله تبارك وتعالى أكبر من هذه المخلوقات جميعا. هؤلاء الذين بوب المؤلف للرد عليهم، وهو قوله تبارك وتعالى: باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه، معناه أنه في العلو وهؤلاء المعتزلة وأمثالهم يقولون أن الله في كل مكان، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه مستوي على عرشه، وأخبر على أن الملائكة كما في قوله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، فالله تبارك وتعالى في العلو وهو أكبر من المخلوقات جميعا. وفي حديث ابن عباس ما السماوات والأرض هذه المخلوقات جميعا في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، فالله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. هؤلاء النفاة الذين نفوا الرؤية بنوها على أن الرؤية لا تكون إلا في جهة، يعني أن المرء في جهة من الرائي، فهم ينفون الجهة. الجهة عند أهل السنة والجماعة هي جهة العلو، الله في العلو. وذكرنا في مناسبة الإسراء والمعراج أن حديث الإسراء والمعراج من أوضح الأدلة على العلو، لأن حينما عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماوات فكان العروج إلى العلو من سماء إلى سماء، استفتح سماء الدنيا. ولما سألوا جبريل فقال جبريل قالوا من معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. فقالوا مرحبا به، رحبوا به وفتحت له سماء الدنيا، السماء الثانية، الثالثة، الرابعة إلى السابعة. معنى ذلك على أن الله تبارك وتعالى في العلو، وجبريل صعد به إلى العلو إلى الله تبارك وتعالى وكلمه وفرض عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة، فالله تبارك وتعالى في العلو. هؤلاء يقولون نحن لو أثبتنا الجهة فالجهة هذه لا تكون إلا للأجسام، والأجسام هي التي تتحيز، فلو أثبتنا جهة العلو فشبهنا الله بخلقه، أي أثبتنا له جسما فيكون متحيزا. يعني تصوروا في عقولهم الضعيفة على أن هذه السماء أكبر من الله وأنه متحيز فيها، والله تبارك وتعالى أكبر من هذه المخلوقات جميعا، الله أكبر من هذه المخلوقات جميعا، فهم ما رأوا إلا هذه السماء، فقالوا لو أثبتنا أن الله في العلو كما وردت آيات آمنتم في السماء أن السماء تكون ظرف تحويل. وهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك؟ يقول الله في العلو، والعلو مطلقا ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء، أأمنتم من في السماء؟ فالمقصود به العلو المطلق، أي أن الله تبارك وتعالى عالي فوق مخلوقاته مستوي على عرشه، ليس مطلقا مطلقا يعني لا قيد له، بل الله تبارك وتعالى في العلو مستوي على عرشه كما وردت الآيات بذلك في 7 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. هؤلاء الذين نفوا الرؤيا قالوا لو أثبتنا هذا فهذا يحتاج إلى جهة، وينفون عن الله تبارك وتعالى الجهة. إذن ماذا يقولون؟ يقولون أن الله في كل مكان، الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ورد عليهم أهل العلم بما جاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قولهم هذا الفاسد معنى أن الله في كل مكان في كل شيء، وهذا لا يجوز، وإنما الله تبارك وتعالى في العلو مستوي على عرشه بائن من خلقه. لأننا لو أثبتنا أن الله في كل مكان كما يدعون فمعنى هذا قول أهل الحلول، أهل الحلول يقول الله حل في مخلوقاته معناه في كل مكان مختلط بالعالم، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. الله تبارك وتعالى في العلو أي أنه لا يوجد إلا خالق ومخلوق، فالخالق في العلو والمخلوقات كلها في السفل، فالله تبارك وتعالى فوق جميع مخلوقاته، السماوات والأرض كل شيء. هذا الحديث الذي أورده المؤلف تحت هذا الباب أورد حديث الجارية وهو في صحيح مسلم، وكذلك أورد حديث أبي سعيد الخدري في تعاقب الملائكة في العصر وفي الفجر، وكذلك في الصحيحين هذا الحديث. هذا الحديث أن ذلك الرجل وهو الحكم، وهو معاوية بن الحكم السلمي أحد الصحابة رضي الله عنه، له جارية ترعى له غنما في الجوانية هنا في المدينة، الجوانية معروف مكانها، فيقول خرجت يوما فوجدت أن الذئب أخذ واحدة من الغنم، وأنا من بني آدم أغضب كما يغضبون، فسككتها سكة أي لطمها، ثم ندم على ذلك العمل الذي عمله معها، لأن الذئب قد يأخذ هذه الشاة سواء معه ولا معها، فغلبت وأخذت الشاة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام نادما على ذلك العمل الذي عمله وعزم على عتقها، يعني يريد كفارة لذلك العمل الذي ارتكبه في حق هذه المرأة الضعيفة. وجاءت عنده قال لها من أنا، يعني الرسول يقول لها ذلك القول، قالت أنت رسول الله، قال أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لها بالإيمان حينما قالت أن الله في السماء، والمقصود بالسماء العلو، فالرسول يشهد لها بالإيمان. وهذا الحديث كما قلت لكم في صحيح مسلم. لما نأتي إلى علماء الكلام ماذا يقولون في هذا الحديث؟ العلماء السابقون يعني من علماء الكلام واللاحقون التابعون لهم على هذا المنهج ينفون هذه الأحاديث جميعا ويؤولونها ولا يثبتونها، يعني يخالفون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يشهد لمن قال أن الله في علو بالإيمان، وهم يردون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ويقولون هذا الحديث لا يدل على ذلك، بأننا لو أثبتنا هذا فقد أثبتنا ما يسمونه بالتحيز، ونقول أن الله محصور وهذا لا يجوز. إذن ماذا نقول في هذا الحديث؟ نرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ينفون هذه الصفات الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم، والحديث الثاني كذلك في الصحيحين ماذا يقول؟ تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يصعد إليه الذين باتوا فيكم. الصعود إلى أين؟ الصعود إلى العلو، يعني ينزلون من العلو إلى الأرض ويكون مع الناس فيجدونهم يصلون، ثم لما يخلفهم هؤلاء يأتون هؤلاء يصلون ويستمرون مع الناس إلى صلاة الفجر، فتأتي الملائكة الثانية فينزلون ويخلفون هؤلاء ويصعدون، والله تبارك وتعالى كما في تكملة الحديث يسألهم عن عباده وهو أعلم بهم، فيقولون جئناهم هم يصلون وتركناهم هم يصلون. فهذه شهادة لمن يحضر صلاة العصر وصلاة الفجر، فعلينا أن نواظب على هذه الصلاتين. وصلاة الفجر كثير من الناس إلا ما شاء الله يتخلفون عن صلاة الفجر، يسهر في الليل إلى قرب الفجر، ما تبقى من ما يبقى الأذان إلا ساعتين وينام، وجسمه في حاجة إلى فترة أطول. يعني الله تبارك وتعالى جعل النهار معاش وجعل الليل سباتا، سبات معناها راحة للجسم، وفي النهار تقوم تشتغل، وهذا هو المطلوب من المسلم. لكن كثير من الناس عكسوا الليل والنهار، كثير من الناس ولا سيما بعض الشباب ومن يشبههم يجعلون الليل نهارا ونهار ليلا، تجده الليل كله يعني لا ينام، حتى إذا جاء قرب الفجر مثل الخفافيش وخش تحت بطانية ونام. الخفافيش في الليل تشتغل وفي النهار تختفي. فيجب على المسلم أن يمشي مع سنة الله في هذه الحياة. السنة في هذه الحياة أنك في الليل ترتاح وفي النهار تشتغل، فأنت إذا عملت هذا العمل تستطيع أن تحضر هذه الصلاة، وتستطيع أن تتحصل على هذه الشهادة، الملائكة يأتون وأنت تصلي، ثم يرتفع هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى ويسألهم عن عباده هو أعلم بهم، هو أعلم بهم أنهم ما زالوا مستمرين في الصلاة أو أنهم لا يصلون بعض الأوقات، ولكن يسألهم عن ذلك فيقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون، لأنهم يتعاقبون هؤلاء الملائكة المكلفون بهذا العمل، ولله ملائكة كثيرون مكلفون بأعمال كثيرة. لهذا الإنسان في هذه الدنيا فيه الحفظة الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما نفعل ويسجلون لنا ويسجلون علينا، فعلينا ألا نقول إلا طيبا وألا نتكلم إلا بالطيب، لأن كل كلمة نلفظ بها مسجلة علينا. الشاهد من هذا الحديث وأحاديث كثيرة وآيات كثيرة في كتاب الله تدل على أن الله تبارك وتعالى في العلو، والعلو كما قلنا الاستواء على العرش كما في تلك الآيات الثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى، سبع آيات كلها تقول ولا يأتي ذكر الاستواء إلا مع ذكر تلك الأشياء العظيمة، خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض أكبر من كل شيء، الله تبارك وتعالى خلقها ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فهذه الآيات كلها ثابتة تدل على أن الله تبارك وتعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه. هذا الحديث أمثاله كما قلنا، الذي ينكره ويؤوله هم الذين يسلكون هذا المسلك وينفون عن الله تبارك وتعالى هذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، فعلينا أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه. هذا الحديث فيه الشهادة لهذه الجارية بالإيمان، ويحدث من أهل التعصب على أنهم يمنعون السؤال بأين. إذا رجعت لكتب أهل الكلام يقولون لا يجوز أن تقول أين الله بهذا التعبير، هذا مكتوب في كتبهم، فكتب أهل الكلام أين هذه الذي يستفهم بها لا يجوز لك أن تقول أين الله. طيب لماذا لا يجوز لي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذه المرأة أين الله، الرسول قال بنفسه أين الله، قالت في السماء، فكيف لا يجوز لي أن أسأل بهذا السؤال؟ يقولون هذا السؤال يصل بصاحبه إلى حد الكفر عندهم إذا سألت أين الله، لأنك ممكن أن تثبت أن الله معنا في العلو، فلماذا تسأل؟ إذن قولهم هذا مردود، وبأي شيء نرده؟ نرده بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. وهذه القاعدة العريضة عندهم في رد النصوص بنوها كما قلنا على عقولهم، وبنوها على قاعدة فلسفية فاسدة، وهو أنهم يقسمون الأخبار إلى قسمين، يعني الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمونها إلى قسمين، الأخبار متواتر وآحاد، يعني الأخبار الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أي السنة الثابتة عن الرسول تنقسم إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. الآحاد بأقسامه الثلاثة عند طلاب العلم في علم المصطلح، سواء كان مشهور أو كان عزيز أو كان فرد، هذه كلها تسمى أخبار آحاد. فهم يقولون أخبار الآحاد لا نثبت بها العقيدة، قاعدة هذه موجودة في كتب أهل الكلام ودخلت على كثير من أهل السنة أيضا، فهم يقولون على أن هذه الأخبار أخبار آحاد لا نثبت بها عقيدة. ما معنى أخبار آحاد؟ يقولون أخبار الآحاد ثبوتها ظني، لأن المتواتر هو ما رواه العدد الكبير الذي لا يمكن تواطؤهم على الكذب، يعني لو أن فيه عدد آلاف من الناس لا يمكن أن يجتمعون في مكان واحد ويقولون نخرج ونتحدث بكذا وكذا ولا يختلفون في ذلك، بل بعضهم قد يخالفهم. فهم يقولون لما نسمع من العدد الكبير يعني عن هذا الخبر فهذا نسميه متواتر، يعني الخبر المتواتر الذي لا يمكن أن يتواطأ الرواة فيه على الكذب، يعني لا يمكن أن يجتمعون ويتواطؤون على الكذب. مثلا لو أخبر أنا فيه بلدة اسمها مكة، مكة هذه لا يمكن أن ينكرها أحد، والناس كلهم يخبرون عن مكة ما يتواطؤون عليها ويخبرون بأن هناك مكة، هكذا يقولون في الأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما يخبر بخبر ويرويه عدد كثير من الصحابة هذا الخبر نسميه متواتر، أي أن ثبوته عن الرسول قطعي، أي أن الرسول قال ذلك القول. كذلك القرآن ثبوته قطعي، يعني أنه كلام الله، وإن كان للمعتزلة وأشباههم حديث في الكلام ما معناه، لكن يقولون هذا ثبوته قطعي، أي أن هذا القرآن قاله الله تبارك وتعالى، وهذه السنة المتواترة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون بهذا نثبت العقيدة. طيب لما يأتي خبر أحد رواه ثلاثة ولا خمسة ولا عشر ولا حتى عشرين دون حد التواتر، قالوا هذا نسميه خبر آحاد. لماذا؟ لأنه تنطبق عليه القاعدة أن هؤلاء ممكن أن يتواطؤوا على الكذب، أي ممكن أن يجتمعوا أربعة أو خمسة في غرفة ويجتمعون على كلمة معينة ويقولون نخرج نشيع بين الناس أنه صار كذا وكذا، فهذا يمكن تواطؤهم على الكذب، لكنهم لو كانوا ألف أو أكثر لا يمكن، لأن بعضهم قد يخبر بخلاف ما قالوا. فيقولون إذن ثبوته ظني، أي ثبوت هذه الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان الحديث مشهورا أو كان عزيزا أو كان فردا، ثبوته ظني، يجوز أن الرسول قاله ويجوز أنه ما قاله. إذن ما دام أنه ثبوته ظني من باب أولى أن دلالته ظنية، من باب أولى أن دلالته ظنية، إذن يردون أخبار الأحاد جميعا سواء كانت مشهورة أو عزيزة أو أفراد، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات كان فردا ثم صار بعد ذلك فيما بعد اشتهر. الشاهد أنهم بنوا هذه القاعدة الفاسدة، حديث هذا أكثره لطلاب العلم في خبر الآحاد والمتواتر. هؤلاء الذين يقولون لا نستدل في العقائد إلا بالأخبار المتواترة، نقول لهم ليس كلامكم هذا بصحيح. ما هو الدليل؟ الدليل نقول أنكم الأخبار المتواترة التي ثبوتها قطعي لا تستدلون بها. فمثلا صفة العلو جاءت في كتاب الله في آيات كثيرة، صفة الاستواء على العرش في 7 آيات أنتم تؤولونها مع أنها ثبوتها قطعي، أي أن القرآن كلام الله، فلماذا تؤولونها؟ قالوا إن الدلالة ظنية. فهمنا المخرج الآخر عندهم، يعني الذي ثبوته قطعي دلالته ظنية، أما الذي ثبوته ظني فمن باب أولى دلالته ظنية. إذن هؤلاء لا يستدلون لا بمتواتر ولا بآحاد في باب العقائد، وعلينا أن نفهم هذا. يعني هؤلاء الذين ينفون ويقولون لا نستدل في العقائد إلا بالأخبار القطعية الأخبار المتواترة، نقول كلامكم هذا ليس بصحيح بدليل أنكم أولتم الصفات الواردة في كتاب الله، وكتاب الله اتفقنا نحن وإياكم أنه قطعي، فأنتم تقولون صحيح ثبوته قطعي ودلالته ظنية، إذن لم يبقى شيء. فهم لم يستدلوا لا بالمتواتر ولا بالآحاد، بل المتواتر يقولون دلالته ظنية، وأما الآحاد فثبوته ظني ودلالته ظني من باب أولى. لو رجعنا للصحيحين صحيح البخاري ومسلم، وكل مسلم يقال له أن الحديث رواه البخاري أو مسلم لا يسأل عن صحته بل يعمل به مباشرة، أليس كذلك؟ ليس فيه أحد تقول له الحديث رواه البخاري أو مسلم ويتردد ويسأل هل هو صحيح أو غير صحيح. لكن لو رجعنا لصحيح البخاري ومسلم نجد أن أكثر الأحاديث الواردة فيه من القسم الثاني، وهو من الأحاديث من أخبار الأحاد، يعني الحديث إما مشهور وإما عزيز وإما فرد. فمعنى ذلك أن أكثر ما في الصحيحين يردونها، لكن كما قلت لكم أنهم يردون المتواتر منها ويردون الاحتجاج بالقرآن أيضا في هذا الباب، أي في باب العقائد لا يثبتون ما مما جاء فيه أو لا يستدلون لا بمتواتر ولا بآحاد. فالمتواتر عندهم دلالته ظنية، والآحاد ثبوته ظني ودلالته من باب أولى. هذا الحديث الذي في صفة العلو يدخلون في هذا الباب، فلا يثبتون لله تبارك وتعالى صفة العلو، بل يقولون أن الله في كل مكان، لأن لو أثبتنا هذا أولا الخبر آحاد، الأمر الثاني أنه يدل على التحيز، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. ونحن نقول لهم نحن نثبت ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام ونقول ما قال به، والمدار عند علماء السنة على الثبوت فقط، فما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون به، سواء كان أخبارا متواترة أو كانت من الآحاد، وإنما المدار عندهم على الثبوت. ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام نقول به ونستدل به. فهذا الحديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجوز لنا أن نسأل أين. وننتقل الآن إلى جماعة من المؤولة، وهم أخف من المعتزلة، ويردون على المعتزلة كما يدعون، لكنهم أيضا لا يثبتون العلو، بل يقولون مثل ما تقول المعتزلة. ولهذا لما يأتون في قضية الرؤية ويريدون الرد على المعتزلة يثبتون الرؤية. لماذا؟ لأن الأحاديث صريحة ومتواترة في الرؤية، لكن يقولون أن الله يرى لا في جهة، أن الله يرى لا في جهة. لماذا؟ قالوا الجهة ما يجوز أن نثبتها. طيب يا أخي عندك أحاديث وآيات في كتاب الله تثبت العلو، فأنت اثبت العلو، اترك كلمة الجهة واثبت العلو. فالله تبارك وتعالى عالي فوق مخلوقاته جميعا، والله يقول عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم، وآيات كثيرة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كثير من الطلاب يقولون أن هذه الأقوال ممكن عند القدامى، بل فيه من ألف ويقول أن الكلام في أن القرآن مخلوق، وهذا سيأتينا له باب مستقل، أنه ما قاله للمعتزلة وقد ماتوا ما بقي أحد. وسيأتينا في الدرس الآتي إن شاء الله نذكر من الكتب المؤلفة وفي العصر الحاضر وأصحابها يقولون بهذا القول، أي يقولون أن القرآن مخلوق. فهؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول وينفون عن الله تبارك وتعالى صفة العلو، يقولون أنتم لا تتحدثوا في هذه الأشياء التي ذهبت واندثرت وأنها أصبح أصحابها تحت الثرى. ونقول لا، أصحابها موجودون ويعملون ويؤلفون ويدعون إلى هذا المنهج كما سيأتينا في قضية نفي العلو. وهم يقولون عن الله تبارك وتعالى أنه يرى، لكن يقولون يرى لا في جهة. من الذي يقول هذا القول؟ يقوله الأشاعرة، والأشاعرة كما تعرفون هم أقرب إلى أهل السنة، لأنهم يثبتون بعض الصفات وهي السبع الصفات فقط. وقد تحدثنا مع طلاب العلم أن السبع الصفات لم يثبتوها لأنها جاءت في القرآن، لأنهم لو أثبتوها لأنها جاءت في القرآن لأثبتوا ما يماثلها. يعني لماذا ما يثبتون صفة الرحمة وصفة الغضب وكلها في القرآن، وإنما يثبتون السبع الصفات وهي الكلام على معنى الكلام عندهم، لأن الكلام عندهم الكلام النفسي كما سيأتي الحديث عنه في الباب الآتي. الشاهد من هذا أن جماعة يثبتون الرؤية ولكن ينفون الجهة، وهذا مخالف لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يثبتون جانبا ويتركون الجانب الآخر بل يؤولونه، وهذا الحديث يرد عليهم، أي يرد على الذين ينفون صفة العلو لله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل هذه الجارية بهذا السؤال الذي يذكرونه في كتبهم، وأنه لا يجوز، حيث قال لها أين الله، فقالت في السماء، فشهد لها بالإيمان قال أعتقها فإنها مؤمنة، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فعلينا أن نثبت كل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى، سواء صفة العلو أو غيرها من الصفات. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر تجلي ربنا عز وجل للجبل عند كلامه لموسى عليه السلام. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: وضع إبهامه على قريب من طرف أنملته فساخ الجبل. قال حميد لثابت: تقول هكذا؟ فوكزه. قال: ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوله أنس، فأكتمه أنا. وقال: حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، قال يعني أنه أخرج طرف خنصره. قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا